لك راح لك قلبي وسلم ليك ولقيتني معك على طول وبعيش أجمل إحساس وحياتي بقالها معاني جديدة وضحكة دنيا كبير حبيبي انت حبيبي غالي عليا وغالي يا ما روحي وبالي قالوا فيك حكاية حبيبي انت حبيبي أحلى من أحلامي قمري نور أيامي أملي بالبداية سيرتك بصحى وانا انت بتوحشني بجد ودايما